حديث شصد شش عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نغنبري خذي صلاب خذي لبن هتنكنا حين توفيت ابنته واختك جوي مري فقال جود اغسلنها ثلاثا في سجرة بشو أو خمسا أن بنجرة أو أكثر من ذلك أن هزدتر إن رأيتن ذلك هكرهن ببين تشتر بماء بآبه وسدر وبسدري بحس بلجت دارا سدرية أو جدارك أف بلجتها دينا هيران ودينا استعمال كرن بباقش كرني وكي صابين ونوك وجعلنا في الآخرة كافورا وجارة دماهيك سرششتنا دماهيك هند كافور جبل القلب أو شيئا من كافور أن هندكش كافور فإذا فرغتنا هكرهن خلاص بون سرششتنا وي فآذنني هن مبت حسين فلما فرغنا بش وقت أم خلاص بين آذناه مجب حسن فأعطانا حقوة بيجت ذلك خدفنا فقال جود أشعرنها إياه بيانا بر بلبت جلك إيكي البروي تعني إزارة مقصده وإزارة تغنبري بصلابة خد الابن إزار قدابنية جلك مروبي وفي رواية أخرى رواية قديدة يهاتي أنه قال تغنبري بصلابة خد الابن ابدأنا بميامينها دس ببكن بميامنت وي يعني برخت ويت راسي بأعضاء ويت راسي أو لكوان بشون ومواضع الوضوء منها جه دس بيجي دس بيش يشتني إش لشوي جه دس بيش يشتني معلوم هردو دستن سرو جوفن سرا جهن بينا وحتى دمه قالت قوت ومشطناها مسلوي الشكر ثلاثة قرون مكرنا سيكزين.